فلسطين الثورة جمرة يا جسامي شد الحيل بزنود الشبان السمرة نسجيل المحتل الويل مهما عطينا عهودا وفينا نشعل عتم الليل بخيل يا تايب للجسامي مشينا عربنا نرد الكيل بكيل يا فلسطين الثورة جمرة يا جسامي شد الحيل نشعل عتم الليل بخيل كتائب